حمدا لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل ومن الله عز وجل نستمد العون والسداد دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. الوجه 134 في فضل العلم الشرعي، أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لعبادته الجامعة لمحبته وإيثار مرضاته المستلزمة لمعرفته، ونصب للعباد على من لا كمال لهم إلا به، وهو أن تكون حركاتهم كلها واقعة على وفق مرضاته ومحبته، ولذلك أرسل رسلهم وأنزل كتبهم وشرع شرائعهم. نعيد، أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لعبادته الجامعة لمحبته وإيثار مرضاته. اكتب عندك، قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، من أول السطر. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. والعبادة، تعرف شيخ الإسلام للعبادة، والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، والبراءة مما يخالف ذلك ويضاده. جزاك الله خيرا. والبراءة مما يخالف ذلك ويضاده، نقرأ العبارة مع نوع بنوع من التركيز. يقول الله سبحانه وتعالى: خلق الخلق لعبادته الجامعة لمحبته وإيثار مرضاته المستلزمة لمعرفته. يبقى العبادة من لوازمها أن تعرف ربك. ونصب للعباد على من لا كمال لهم إلا به، أي لا كمال لهم في تحقيق الغاية التي من أجلها خلقوا إلا به، وهو أن تكون حركاتهم كلها واقعة على وفق مرضاته ومحبته، ولذلك أرسل رسله وأنزل كتبه وشرع شرائعهم. فكمال العبد الذي لا كمال له إلا به أن تكون حركاته موافقة لما يحبه الله منه ويرضاه له. ولهذا جعل أتباع رسوله، جعل اتباع رسوله دليلا على محبته. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فالمحب الصادق يرى خيانة منه لمحبوبه أن يتحرك بحركة اختيارية في غير مرضاته. اكتب عندك: وحركات الإنسان تنقسم باعتبار مصدرها إلى قسمين: حركة اختيارية يثاب العبد ويعاقب عليها، حركة اضطرارية لا حرج عليه فيها. حركة اختيارية يثاب العبد ويعاقب عليها، حركة اضطرارية لا يؤاخذ العبد بها إلا إذا ترتب عليها إفسادا للغير، إلا إذا ترتب عليها إفسادا للغير. يقول: إلا إذا ترتب عليها إفسادا للغير. فالمحب الصادق يرى خيانة منه لمحبوبه أن يتحرك بحركة اختيارية في غير مرضاته، وإذا فعل فعلا مما أبيح له بموجب طبيعته وشهوته تاب منهم كما يتوب من الذنب. إيه معنى الكلام ده؟ تعلمون ضابط المباح كما عرفه علماء الأصول هو ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته. واخدين بالكم؟ ففي قوم لما تحركوا هذه الحركة المباحة ولم يستغلوها بنية صالحة لأعمال تقربهم إلى الله اعتبروا ذلك ذنبا فتابوا منه. انظر إلى مدى حرصهم على أن تضبط حركاتهم بضابط الشريعة. يعني أكل الأكل في الجملة مباح ولا مستحب؟ في الجملة مباح، واخد بالك، ولكنه وهو يأكل يعني غاب عن ذهنه أن ينوي بأكلته هذه التقوي على طاعة الله بأي نوع من أنواع الطاعة، فلما غفل عن هذه النية اعتبر ذلك في حقه هو ذنب فتاب منه. يقول ولا يزال هذا الأمر يقوى عنده حتى تنقلب، انتبهوا، مباحاته كلها طاعات. الكلام ده كتب ولا ما كتبش؟ اكتب. ووجه التوبة من الفعل المباح عند بعض القوم هي أنه اعتبر عدم النية الصالحة عند فعل المباح ذنب. انظر ماذا يقول: ولا يزال هذا الأمر يقوى عنده حتى تنقلب مباحاته كلها طاعات، فيحتسب نومتهم وفطرهم وراحتهم كما يحتسب قومته وصومه واجتهاده، وهو دائما بين سراء يشكر الله عليها وضراء يصبر عليها، فهو سائر إلى الله دائما في نومه ويقظته. لذلك الحديث المشهور حديث مسلم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أبا موسى الأشعري ومعاذ بن جبل إلى اليمن كل منهما على مخلاف. فذهب معاذ بن جبل إلى أبي موسى الأشعري ليزوره، فلما وصل إليه وجد أبو موسى جالس والناس حوله وبينهما رجل قائم، فقال معاذ: ما باله؟ قالوا: ارتد بعد إسلام. قال: والله لن أجلس حتى تضرب عنقه، قضاء الله وقضاء رسوله. فضربت عنقه ثم جلس، فجلس مع أبي موسى الأشعري يتذاكرا قيام الليل. إيه معنى كلمة يتذاكرا قيام الليل؟ يعني كيف تصلي الليل، وكم تصلي، وكم تقرأ، وكيف تقرأ، إلى غير ذلك. وهذا إخواني عند أمن الرياء يجوز، وإن شاء الله نحسب الصحابة من أهل الإخلاص. فلما تذاكر قيام الليل وتكلم كل واحد منهم بما عندهم؟ قال معاذ ابن جبل، وده محل الشاهد من ذكر الحديث، وإني أحتسب في نومتي ما أحتسبه في يقظتي. يعني أنا في يقظتي أصلي وأطيل القيام، طيب وأنا أنام وأنطرح أحتسب الأجر عند الله في نومتي كما أحتسبه في يقظتي. كيف؟ لأنه ما نام إلا ليتقوى بنومه على طاعة الله، فاحتسب الأجر عند الله في النوم كما يحتسبه في اليقظة. وهذا الذي قاله هنا الإمام ابن القيم رحمه الله لما قال حتى تنقلب مباحاته كلها طاعات، يبقى أصبح حتى يعني اللقمة يرفعها الرجل إلى فيه يحتسبها عند الله يؤجر عليه. وهذا هو الفارق بيننا وبين غيرنا، قال تعالى يأكلون عن الذين كفروا ويتمتعون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. قال بعض العلماء الأكياس عاداتهم عبادات والحمقى عباداتهم عادات، ونأمل أن تحفظ هذه المقولة، الأكياس عاداتهم عبادات. ضريح فين؟ ضريح مثلا السوق يشتري بصل وطماطم مثلا، وهو يمشي بنية صادقة وبفقه عالي، أصبح هذه العادة عبادة. طب والحمقى؟ خش تصلي ركعتين عشان تستريح، دغم على قلبه، دخل ركع ونقر كما ينقر الغراب، فأصبح عبادة وعادة. والأكياس عادتهم إيه؟ عبادة. وشتان بين الثرى والثريا، شتان. وقال بعض السلف حبذا نوم الأكياس وفطرهم يغبنون به صهر الحمقى وصومهم. فالمحب الصادق إن نطق نطق لله وبالله، وإن سكت لله، وإن تحرك فبأمر الله، وإن سكن فسكونه استعانة على مرضات الله، فهو لله وبالله ومع الله. أريد يا أخوانا الله يبارك فيكم أن ألفت أنظاركم إلى أمر، وهو أريد أن تجاهد نفسك على كثرة الصمت والسكوت. حاول جاهد نفسك. لذلك مثلا أنت وإن كان لم حالة تتكلم فانتقي الكلام، أما الثرثرة بدون داع خطأ كبير. وهذا إخواني محك يظهر عند طالب العلم عند الخلطة مع الغير. الواحد فينا هو بمفرده لو تكلم سيقال عنه مجنون إلا إذا ذكر الله، ولكن المحك فين؟ في الخلطة. يعني صلينا العشاء وأخذنا درسين ثم تهيأنا للنوم لنستعين بالله على درس الغد. الفترة الزمنية ديت لما لم تجاهد نفسك على التعود على الصمت وعدم الكلام؟ أأمل ذلك معلم التربية. الصمت من أعظم المعالم، يحفظ عليك عرضك، لأن من كثر كلامه كثر حتما خطأه، حتما ولا بد. فحاول تقلل الكلام. وعندنا الأصل في ذلك حديث البخاري من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. طيب كل هذا اللي ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله من أول هذا الوجه إلى الآن متعلق بالمحبة، بعبادة المولى عز وجل المستلزمة لمعرفته وإيثار مرضاته على إرادة الله. كل هذا الكلام من أين يأتي؟ من العلم، وسوف يأتي إن شاء الله. ومعلوم أن صاحب هذا المقام أحوج خلق الله إلى العلم. نعم، فإنه لا تتميز له الحركة المحبوبة لله من غيرها، ولا السكون المحبوب له من غيره إلا بالعلم. فليست حاجته إلى العلم كحالة من طلب العلم لذاته ولأنه في نفسه صفة كمال، بل حادته إليه كحادته إلى ما به قوام نفسه وذاته. ولهذا اشتدت وصاة شيوخ العارفين لمريديهم بالعلم وطلبه، وأنه من لم يطلب العلم لم يفلح، حتى كانوا يعدون من لا علم له من السفلة، أي من سفلة القوم، لا وزن له ولا قيمة. قال ذي النون: وقد سئل عن السفلة فقال: من لا يعرف الطريق إلى الله ولا يتعرفهم، يعني جهلهم وما سأل عنهم، فهذا من السفلة. وقال أبو يزيد: لو نظرتم إلى الرجل وقد أعطي من الكرامات حتى يتربع في الهواء فلا تغتروا به حتى تنظروا كيف تجدونه عند الأمر والنهي وحفظ الحدود ومعرفة الشريعة. وقال أبو حمزة البزاز: من علم طريق الحق سهل عليه سلوكه، ولا دليل على الطريق إلا متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله. وقال محمد بن الفضل الصوفي الزاهد: ذهاب الإسلام على يد أربعة أصناف من الناس: صنف لا يعملون بما يعلمون، وصنف يعملون بما لا يعلمون، وصنف لا يتعلمون ولا يعملون، وصنف يمنعون الناس من التعلم. قلت، ده كلام ابن القيم رحمه الله، الصنف الأول اللي هو لا يعملون بما يعلمون، من له علم بلا عمل فهو أضر شيء على العامة، فإنه حدة لهم في كل نقيصة ومبخسة. نعم، الشيخ الفلان لم يحجب بناته، الشيخ الفلاني ترك زوجه، الإمام الفلاني فعل كذا، يقول: فإنه أضر شيء على العامة، وأكثر الناس عامة، وأكثر الناس عامة، فإنه حد لهم في كل نقيصة ومبخسة. وهذا واقع، ده مش كده وبس، ده تجد كثيرا من الناس نظرا لأن تصرفاتهم طبقا لأهوائهم يثنون عليه ويمجدونه ويرفعونه في الخافقين. لما؟ لأنه على أهوائه. والصنف الثاني العابد الجاهل، فإن الناس يحسنون الظن به لعبادته وصلاحه فيقتدون به على جهل. وهذان الصنفان هما اللذان ذكرهما بعض السلف في قوله: احذروا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون. فإن الناس إنما يقتدون بعلمائهم وعبادهم، فإذا كان العلماء فجرة والعباد جهلة عمت المصيبة بهما وعظمت الفتنة على الخاصة والعامة. والصنف الثالث الذين لا علم لهم ولا عمل، وإنما هم كالأنعام السائمة. والصنف الرابع نواب إبليس في الأرض، وهم الذين يثبطون الناس عن طلب العلم والتفقه في الدين، فهؤلاء أضر عليهم من شياطين الجن، فإنهم يحولون بين القلوب وبين هدى الله وطريقه. فهؤلاء الأربعة أصناف هم الذين ذكرهم هذا العارف رحمه الله رحمة الله عليه، وهؤلاء كلهم على شفا جرف انهار وعلى سبيل هلكة. وما يلقى العالم الداعي إلى الله ورسوله ما يلقاه من الأذى والمحاربة إلا على أيديهم، والله يستعمل من يشاء في سخطه كما يستعمل من يحب في مرضاته، إنه بعباده خبير بصير. ولا ينكشف سر هذه الطوائف وطريقتهم إلا بالعلم. انتبهوا يا أخوان، ولا ينكشف

بل هو عبد مؤتمن على الدين، وإن كان منه ما يتوب إلى الله منه، فإن هذا لا ينافي العدالة كما لا ينافي الإيمان والولاية. اكتب عندك: فيكتفى فيهم بالعدالة الظاهرة، حتى يأتي ما ينقضها. يأتي ما ينقضها. وهذا الحديث له طرق عديدة، منها ما رواه ابن عدي عن موسى ابن إسماعيل ابن موسى ابن جعفر عن أبيه عن جده جعفر ابن محمد عن أبيه عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ما رواه العوام ابن حوشب عن شهر ابن حوشب عن معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره الخطيب وغيره، ومنها ما رواه ابن عدي من حديث الليث بن سعد عن يزيد بن حبيب عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ما رواه محمد بن جرير الطبري من حديث ابن أبي كريمة عن معان بن رفاعة السلامي عن أبي عثمان النهدي عن أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ما رواه حماد بن زيد عن بقية بن الوليد عن معان بن رفاعة عن إبراهيم بن عبد الرحمن العذري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الدارقطني: حدثنا أحمد بن الحسن، حدثنا هاشم بن القاسم، حدثنا مسنى بن بكر ومبشر غيرهما من أهل العلم كلهم يقولون حدثنا معان بن رفاعة عن إبراهيم بن عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعني أن المحفوظ من هذا الطريق مرسل، لأن إبراهيم هذا لا صحبة له. وقال الخلال في كتاب العلل: قرأت على زهير بن أبي صالح، عن زهير بن صالح ابن أحمد حدثنا مهنة قال: سألت أحمد عن حديث معان بن رفاعة عن إبراهيم بن عبد الرحمن العذري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فقلت لأحمد: كأنه كلام الموضوع. قال: لا، هو صحيح. فقلت: ممن سمعته أنت؟ فقال: من غير واحد. قلت: من هم؟ قال: حدثنا به مسكين، لأنه يقول عن معان عن القاسم بن عبد الرحمن قال أحمد، ومعان بن رفاعة لا بأس به. ومنها ما رواه أبو صالح: حدثنا الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن عبد الله بن مسعود قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يرث هذا العلم من كل خلف عدوله. ومنها ما رواه أبو أحمد بن عدي من حديث رزيق أبي عبد الله الألهاني عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة الباهلي قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه عنه بقية. ومنها ما رواه ابن عدي أيضا من طريق مروان الفزاري عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها ما رواه تمام في فوائده من حديث ليس عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن أبي قبيل عن عبد الله بن عمرو وأبي هريرة رواه عنه خالد بن عمرو. ومنها ما رواه القاضي إسماعيل من حديث علي بن مسلم البكري عن أبي صالح الأشعري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الوجه 37 بعد 100: أن بقاء الدين والدنيا في بقاء العلم. مقصده هنا والعلم عند الله في قوله إن بقاء الدين والدنيا، يقصد عليه رحمة الله أن الدنيا لن تستقيم لأهلها إلا ببقاء الدين، فإذا سقط الدين وضاع ضاعت الدنيا، وإن كان أهلها على ظهرها يعيشون. لأن القضية مش قضية أكل وشرب بس، قضية راحة وهناء على هذه الأرض. يقول إن بقاء الدين والدنيا في بقاء العلم، وبذهاب العلم تذهب الدنيا والدين، فقوام الدين والدنيا إنما هو بالعلم. قال الأوزعي، قال ابن شهاب الزهري: الاعتصام بالسنة نجاة، والعلم يقبض قبضا سريعا، فنعش العلم ثبات الدين. اكتب عندك نعش، مكتوب معناها في الهامش. طب اكتب: أي بقاؤه ورفعة شأنه. فنعش العلم أي بقاؤه ورفعة شأنه. فنعش العلم ثبات الدين والدنيا، وذهاب العلم ذهاب ذلك كله. وقال ابن وهب: أخبرني ابن يزيد عن ابن شهاب قال بلغنا رجال عن رجال من أهل العلم أنهم كانوا يقولون الاعتصام بالسنة نجاة، والعلم يقبض قبضا سريعا، فنعش العلم ثبات الدين والدنيا، وذهاب العلم ذهاب ذلك كله. الوجه 38 بعد 100 أن العلم يرفع صاحبه في الدنيا والآخرة ما لا يرفعه الملك ولا المال ولا غيرهما، فالعلم يزيد الشريف شرفا ويرفع العبد المملوك حتى يجلسه مجالس الملوك، كما ثبت في الصحيح من حديث الزهري عن أبي الطفيل أن نافع ابن عبد الحارث لقي عمر بن الخطاب بعسفان، وكان عمر استعمله على أهل مكة، يعني في خلافة عمر استعمل عمر نافع بن عبد الحارث على أهل مكة أي أميرا له. فبينما عمر في سفر استقابل مع نافع ابن عبد الحارث بعسفان، وكان عمر استعمله على أهل مكة، فقال له عمر: من استخلفت على أهل الوادي؟ يعني أنا جعلتك أميرا عليهم، كيف تتركهم بدون خليفة وتأتيني؟ قال: استخلفت عليهم ابن أبزاء. فقال: ومن ابن أبزاء؟ فقال: رجل من موالينا. قال عمر: استخلفت عليهم مولى؟ فقال: إنه قارئ لكتاب الله، عالم بالفرائض، عالم بالفرائض. فقال عمر: أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. يرفع بهذا الكتاب، أي كتاب؟ أقواما. كيف يرفعهم؟ بقراءته والعمل بما فيه. ويضع به آخرين، أي في الدنيا قبل الآخرة، بقراءته وبعدم العلم العمل به، أو بعدم القراءة وعدم العلم. قال أبو العالية: كنت آتي ابن عباس وهو على سريره وحوله قريش، فيأخذ بيدي فيجلسني معه على السرير، فتغامزوا بي قريش، تغامزوا بي يعني تكلموا في حقي، ففطن لهم ابن عباس فقال: كذا هذا العلم يزيد الشريف شرفا ويجلس المملوك على الأسرة. وقال إبراهيم الحربي: كان عطاء ابن أبي رباح عبدا أسود لامرأة من أهل مكة، وكان أنفه كأنه باقي الله، حبة فول، باقي الله حبة فول يعني، وكان أسود شديد السواد. اسمع ما يأتي. قال: وجاء سليمان بن عبد الملك أمير المؤمنين إلى عطاء وهو وابناه، فجلسوا إليه وهو يصلي، فلما صلى انفتل إليه، فما زالوا يسألونه عن مناسك الحج، وقد حول قفاه إليهم، يعني من كثرة الأسئلة أعطاهم قفاه. ثم قال سليمان لابنه: قوما. فقام، فقال: يا بني لا تني في طلب العلم، فإني لا أنسى ذلنا بين يدي هذا العبد الأسود. نعم، العلم لمن أراد الشرف، ولكن تحصيل الشرف بطلب العلم يأتيك مع الإخلاص والمتابعة. أما إنك إن طلبت الشرف بالعلم فلن تحصل شرفا ولا علما. قال الحربي: وكان محمد بن عبد الرحمن الأوقص عنقه داخل في بدنه، وكان من كباء خارجين كأنهما زجان. تخيل كده، واحد راسه مش بسوية كتفينه، لا ده كتفه أعلى من راسه، انت متخيل هذه؟ والله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. يقول عنقه داخل في بدنه، وكأن من كباء خارجين كأنهما زجان، الزج الحديدة التي في أسفل الرمح، الزج الحديدة التي في أسفل الرمح. الزد الحديدة التي في أسفل الرمح. فقالت له أمه: يا بني، لا تكون في مجلس قوم إلا كنت المضحوك منهم المسخور به، فعليك بطلب العلم فإنه يرفعك. فولي قضاء مكة 20 سنة. تخيل، وكان القاضي في هذا الزمن لا يقل في الرفعة والشأن عن ولي الأمر. قال: وكان الخصم إذا جلس إليه بين يديه يرعد حتى يقوم من كثرة علمه، بعد أن كان يجلس المضحوك منه المسخور به، طلب العلم ونصح وأخلص لله، حدث له ما حدث. أي نعم، بطلب العلم. ومرت به امرأة يوما وهو يقول: اللهم اعتق رقبتي من النار. فقالت له: يا ابن أخي، وأي رقبة لك؟ ما هي مش بين نزل تحت. وقال يحيى بن أكثم: قال الرشيد: ما أنبل المراتب. قلت: ما أنت فيه يا أمير المؤمنين؟ قال: فتعرف أجل مني؟ قلت: لا. قال: لكني أعرفهم، رجل في حلقة يقول: حدثنا فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: قلت: يا أمير المؤمن، أهذا خير منك وأنت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وولي عهد المسلمين؟ قال: نعم، ويلك، هذا خير مني، لأن اسمه مقترن باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يموت أبدا، ونحن نموت ونفنى، والعلماء باقون ما بقي الدهر. وقال خيثمة بن سليمان: سمعت ابن أبي الخناجري يقول: كنا في مجلس يزيد بن هارون، والناس قد اجتمعوا، فمر أمير المؤمنين فوقف علينا في المجلس، وفي المجلس ألوف، فالتفت إليه إلى أصحابه وقال: هذا الملك. نعم، لأن إخواننا كان دروس العلم في هذا الزمن، العالم يعني اللي هو يعني كده قليل، مش أقل من 10,000 يحضرون درسه، سواء كان يوميا بليل أم بنهار يحضرون درسه. وفي تاريخ بغداد للخطيب: حدثني أبو النجيب عبد الغفار بن عبد الواحد. وانتبهوا لهذا الأثر، فهو مليح ودلالته عميقة. اترك الأنوار، جزاك الله خير. نعم، يقول: حدثني أبو النجيب عبد الغفار ابن عبد الواحد قال: سمعت الحسن بن علي المقرئ يقول: سمعت أبا الحسين بن فارس يقول: سمعت الأستاذ ابن العميد يقول: ما كنت أظن أن في الدنيا حلاوة ألذ من الرياسة والوزارة التي أنا فيها. وكان ده كبير القول، وخبلك. طيب، حتى شهدت مذاكرة سليمان ابن أيوب ابن أحمد الطبراني وأبي بكر الجعابي بحضرتي. يعني سليمان ابن أبي أيوب ابن أحمد الطبراني مع أبي بكر الجعابي يتذاكرون العلم الشرعي، وكان موجود معهم مين؟ ابن العميد. فكان الطبراني يغلب الجعابي بكثرة حفظه. الطبراني حافظ، والطبراني أخواننا كما قرأنا عنه في السير أعلام النبلاء شيوخ تجاوزوا 1,000 شيخ. أنت متخيل هذه؟ شيوخ تجاوزوا 1,000 شيخ، مخبرك. ليلة القدر خير من 1,000 شهر. 1,000 شهر دول بيعملوا حاجة و80 سنة. يعني حاجة و80 سنة، واخد بالك؟ تبدأ شيوخه 1,000 شيخ، خليه يا راجل طلب العلم بعد 10 سنين. وهو الطبراني رحمته على ما أذكر ما تجاوز 70 من العمر. يعني إيه؟

وقال سفيان بن عيينة: أرفع الناس منزلة عند الله من كان بين الله وبين عباده وهم الأنبياء والعلماء. وقال سهل بن عبد الله التستري: من أراد أن ينظر إلى مجالس الأنبياء فلينظر إلى مجالس العلماء. يجيء الرجل فيقول: يا فلان إيش تقول في رجل حلف على امرأته بكذا وكذا؟ فيقول: طلقت امرأته. ويجيء آخر فيقول: حلفت بكذا وكذا. فيقول: ليس تحنث بهذا القول، وليس هذا إلا لنبي أو عالم، فعرفوا لهم ذلك. أسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا وإياكم الرشد والصواب، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أقف عند هذا الحد، ونكمل إن شاء الله بقية هذا الكتاب الماتع في اللقاءات القادمة دقائق إن شاء الله، ونستكمل دروسنا.